بعض الناس يقدم معها تمرا ويأتي بالصحن يحطه عنده ما يقول تفضل تأكل ولا لا؟ تأكل لو ما تأكل وتقول يقول له تعال ناكل رأى أن هذا يعني ما هو بيت ما حطه بين يديك وما هو إلا أن إلا أنه يريد أن تأكل. فالحاصل من مثل هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة أو بالقرائن الواضحة الدالة عليه. نعم ولهذا قال إباحته متوقفة. طيب إباحته يعني معنى ذلك لو قدم ولو بتفضل وليست العادة بأن هذا التقديم على سبيل الإبن بالأكل وباخذ لتمرة فقط من هذا الأكل من هذا الشيء أو أخذ لتفاحة تصير حرام ولا لا؟ لا لا حرام حرام لأن قال إباحته متوقفة إباحته ولكن الحقيقة أن الناس ما يرون هذا حرام يعني لا يرون أن الذي يأكل من المائدة قبل أن يقال تفضل مثل الذي يأتي إلى البيت ويأخذ من البيت ما يرون هذا ويرون هذا غاية ما فيه أن الرجل أسرع الأدب بكونه يتقدم قبل أن يقبل له أما أن يروا أنه حرام فلا يرون. لكن بعض المؤلف أن الإباحة إباحته ما تكون إلا بصريح الإذن أو القرين. من هنا نأخذ مسألة مهمة إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه هل احتاج إلى إذن أو نقول إن فتح الباب إذن؟ هذا إذن غرفي الناس عندهم الآن هذا إذن غرفي إذا جئت في الوقت المحدد مثل بعد صلاة العشاء الآخر وجدت الباب مدخل الرجال مفتوحا فهو إذن لكن لا شك من الأولى أن يستأذن لأنه قد يكون في الحوش أحد من النساء أو ما أشبه ذلك وإلا فدائما يكون المحل بعيد أو يكون في أيام الشتاء قد أغلق النوافذ أو في أيام الصيف أغلقوها أيضا للتبريد فلا يسمعون فيكون هذا إذن يكون هذا إذنا. أما إذا صرح وقال إذا وجدت من باب مفتوحا فادخلوا أو في الزمن السابق لما كانوا يجعلون المفاتيح على الأبواب كانوا في الزمن السابق يجعلون المفاتيح على الأبواب لكن المفتاح أين يكون؟ من داخل يجعلون من داخل فإذا قال إذا وجدت المفتاح على الباب فادخل فهذا إذن صريح. ثم الحديث من شيخ نعم قال علمه على السريان السلام عليكم أدخل هذا صريح واضح لكن هذا إذا كان عنده علامة سواء كانت خاصة بأن قال لنا هذا أو كانت عامة عند الناس كلهم إن إذا جيت في الوقت المحدد وجدت الباب مفتوح فادخل فإذا وسلم ما في مانع سلم نعم قد يكون مثلا إبراهيم عليه السلام ما علم حالهم كما ينبغي ولا دون شيء هل يريد من هذا الطعام أو يريد من غيره قد يشتهر الطعام. ثم قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حذر وغيره إن علم أن ثم هذه الضرب مكان أولى مبني على الفتح في محل نصب ومن دخل على غير ذلك. وإن علم أن ثم منكرا ليش قال منكرا اسم إنه ثم هي اسم إنه غلط ثم ذات مكان ونافذ فيها النصب ومتعلق محروف خبر مقدم أن ثم منكرا فإنه يحضر ويغيره المنكر كل ما حرمه الشرع علم أن في هذه الوليمة التي يليها اختلاط رجال ونساء علم أن فيها آلة له علم أن فيها تصويرا وما أشبه ذلك

لكن عند عبادة السنة ما تجلس. نعم، لأنك حين لأنه حين جلوسه معك لم يفعل المحرم. نعم، يعني يمكن وضح الحديد مثلا، اي هذا ما تجلس. لكن لو فرضنا ان لك صديقا من الحلاقين تجلس عنده، فجاءه رجل فقال احلق راسي، فحلق راسي تجلس عنده، والثاني قال احلق راسي ولا شيء، ها ما تجلس، يجب عليك تفارق. نعم، ومن العجائب ان بعض الناس يطلقون الحلق على حلق اللحيه. كانوا يسألون في الحج، يقول إنه ذبح قبل أن يحلق. نعم، إيش معنى ذلك؟ قبل أن يحلق لحيته، يرى أنه مثل حلق الرأس، نسأل الله العافية. وهذا من جاهل المسلمين ومن عدم التناسق بينهم. طيب، المهم صار إذا علم بالمنكر ما يجوز يحلق، لأن الذي يحضر فاعل المنكر مشارك له في الإثم. وقوله إنني أكره بقلبي هذا كلام يكون الواقع، لأن من كره بالقلب لا يمكن أن يجلس أبدا. أنت لو كرهت إنسانا لكراهة شخصية يمكن جالسه؟ لا، ما يمكن جالسه أبدا، لا تصد عنه إذا لقاك في السوق. فكيف تقول إني فاعل المنكر وأنت جالس مع أهله؟ هذا كذب. نعم، ماذا فعلت؟ نية النصيحة مثل الجلوس على كل حال. إذا كنت بتنصح هذا طيب، لكن إذا أدى منتصر فقل. طيب، قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب، هذا تحويل من الله عز وجل، تحويل. أين الآية المحال عليها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فتجلس فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية المحال عليك. قال وإلا أبا الجلوس مع الثغر الجيش رب الحمد لله إذا كان بحث فذلها يعني ولا قوم بله وبيت بينهم. نعم، فلا شك أن الكلمة إذا صدرت من قلب وبإخلاص ولقصد إعلاء كلمة الله لا نصر قوله، فهذا لا تأثير بشر، لا تأثير كبير. نسأل الله مجاهدنا وراءه. نعم، المهم أن المالك رحمه الله يقول إذا علم أن في الدعوة منكر لا يستطيع تغييره فإنه لا يفعل، وإن علم أن فيها منكر لا يستطيع تغييره وجب عليه الحضور. نعم، وإذا قلنا لا يحضر فهل يبين السبب أو يقول منك حاضر فقط؟ أن يبين السبب لثلاث فوائد ذكرناها. الفائدة الأولى الفائدة الثانية أن في ذلك ردعا لهم، الفائدة الثالثة أن في ذلك تعليما لهم، لأنهم قد يكونوا جاهلين، قد يكونون جاهلين بهذا الأمر، فإذا بين لهم ذلك ينتفعون به. يلزمهم بيان؟ لا، ما يلزمهم بيان، لكن هذا هو الأولى. إذا دخل حافظ على المحل وجه مسلم وحليل ومدخن وعند الكتاب يقول هذا أنصحه ويكون في كله خطأ، فهل تحكم عن أمر معين أو يكون طوارا لأي ذلك؟ ما تقول في هذا؟ لا هذه المسألة اختلف فيها الناس، فمنهم من قال كما قلت إنه لا أنت شيئا ولو أقره على بعض المنكر ما يخالف، ومنهم من قال لا يجب جميعا. نسمى بعد الأذان إن شاء الله أن نجده شيئا فشيئا حتى وإن أقرناهم على بعض المحرم أو على فك الواجب. واستدلوا لرأيهم هذا بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وما له الحسنة، وبتطور الشريعة تطور الشريعة شيئا فشيئا